بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد انتهينا في الدرس الماضي من الكلام عن الظهار، فتكلمنا على ما يتعلق به من أحكام، ثم انتقلنا إلى الكلام على الكفارة التي تترتب على العود في الظهار، بعد أن عرفنا كيف يصير الإنسان عائدا في ظهاره. فقلنا إن كفارة الظهار من قبيل الواجب المرتب، على معنى أنه لا يجوز له أن يعدل إلى الخصلة الثانية إلا بعد عجزه عن الخصلة الأولى. فكفارة الظهار مرتبة، يجب عليه أن يعتق أولا عبدا مؤمنا أو أمة مؤمنة، فإن لم يجد فإنه يصوم 60 يوما، فإن لم يجد فإنه يطعم 60 مسكينا، ولا يجوز له أن يكفر بالصيام ما دام قادرا على الاعتاق، ولا يجوز له أن يكفر بالإطعام ما دام قادرا على الصيام. وبالنسبة للإعتاق، لا يوجد اليوم إعتاق، ولكن مع ذلك ندرسه لاحتمال أن يوجد، ولكننا نمر عليه باختصار. فيجب على الإنسان أن يعتق رقبة بشرط، يعني متى يجب عليه أن يعتق الرقبة مطلقا؟ قلنا لا، يجب عليه أن يعتق الرقبة إذا كانت أو كان ثمنها فاضلا عن كفاية نفسه وعياله نفقة وكسوة وسكنة، وأثاثا لا بد منه. ولا يجب عليه أن يبيع ضيعته، ولا أن يتخلى عن رأس ماله من أجل هذا، كما أنه لا يجب عليه شراء العبد إذا كان سيغبن بشرائه غبنا فاحشا، كما مرت معنا نظائر كثيرة لهذا في مباحث متعددة. فإن عجز عن الاعتاق صام 2 شهر متتابعين، وقلنا إن التتابع ينقطع بإفطاره يوما متعمدا أو بمرض، لأن المرض لا يتناسى مع الصوم، إذ المريض يمكنه أن يصوم وإنما يفطر باختياره، ولذلك اعتبر الفقهاء إفطاره في اختياره قاطعا للتتابع في صيام الكفارة. هذا إذا كان الإفطار باختيار الإنسان، وأما إذا كان الإفطار بغير اختيار منه، كما لو كانت المرأة التي لزمتها الكفارة، سواء كانت الكفارة كفارة الظهار أم كفارة غيره كما ذكرنا، فإذا كانت المرأة حائضا فإن الحيض ما يقطع التتابع، وكذلك الجنون. فإذا عجز الإنسان عن الصيام لكبر سنه أو لمرضه المزمن الذي لا يبرأ منه ولن يستطيع أن يصوم معه، أو لحقته مشقة شديدة بواسطة الصيام، فإنه في هذه الحالة يجوز له أن يكفر بطعام 60 مسكينا، ويشترط في المسكين أو الفقير الذي سيطعمه ألا يكون مطلبيا ولا هاشميا، لأنهما لا تجوز عليهما الصدقة. وأما نوع الإطعام فإنه من نوع ما يخرجه في صدقة الفطر، أي من غالب قوت البلد. وسننتقل اليوم إن شاء الله إلى مبحث آخر من المباحث المتعلقة بالفرقة بين الزوجين، في سياق كلامنا على أنواع الفرقة التي تحدث سواء كانت مؤقتة أو كانت دائمة. فقد تكلمنا على الطلاق، وتكلمنا على الإيلاء، وتكلمنا على الظهار. ومن أنواع الفرقة التي تقع بين الزوجين اللعان، وهو أيضا من الأمور التي لم تعد اليوم معروفة، لا أقول عند كثير من المسلمين، بل أقول عند أكثر الناس لم يعودوا يعرفون اليوم عن اللعان شيئا. وربما كان الواقع الذي يعيش الناس فيه في هذه الأيام من العناصر المؤثرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى العافية. فقد زالت الغيرة والنخوة والمروءة من كثير من الناس، ولم يعد لهذا البحث مجال عندهم، ولكن الخير موجود في هذه الأمة. فإن زالت النخوة والمروءة والغيرة من كثير من الناس، فهي ما زالت م و ج و د ة والحمد لله في كثير من الناس. اللعان معناه في ا ل ل غ ة هو الطرد من ا ل ر ح م ة، ولعنه الله أ ي ابعده الله من رحمته، وسمي ما يقع بين الزوجين باللعان قال ل أ ن كلا منهما يكون بعيدا عن ا ل ر ح م ة. فاللعن في ا ل ل غ ة هو البعد، ف إ ذ ا قيل لعنه الله أ ي أ ب ع د ه الله من رحمته وطرده. و أ م ا اللعان في الشرع وهو الذي نريد أ ن نتكلم عنه، فهو ا ل ت ف ر ق ة بين الزوجين بكلمات اللعان بسبب قذف الرجل لزوجته بالزنا، فعرفوه شرعا ب أ ن ه الرمي بالزنا على ج ه ة التعيير أ و نفي ولد. ف إ ذ ا ر أ ى الرجل زوجته على ح ا ل ة من حالات الزنا ولم يتمكن من إ ح ض ا ر ا ل ب ي ن ة ليثبت الزنا، لم يتمكن أ ن يثبت الزنا ب ا ل ب ي ن ة، ماذا يعمل؟ جعل ا ل إ س ل ا م له مخرجا في هذه ا ل ح ا ل ة، وهو أ ن يقذف زوجته بالزنا وبعد ذلك يلاعنها، ل أ ن ه إ ن قذفها بالزنا فهو بين خيارين، إ م ا أ ن يجلب نفسه ويمسك زوجته، وفي هذه ا ل ح ا ل ة لا بد له أ ن يجلد إ ذ ا طالبت ا ل م ر أ ة بجلده، ل أ ن حد القذف حق ا ل آ د م ي، و إ م ا أ ن يكون صادقا مصرا على دعواه في قذف زوجته، وعند ذلك يطالب بملاعنتها على النحو الذي سنذكره، ل أ ن يشهد بالله أ ر ب ع شهادات إ ن ه لمن الصادقين، وفي ا ل خ ا م س ة أ ن عليه ل ع ن ة الله إ ن كان من الكاذبين. و ب ا ل ن س ب ة ل ل م ر أ ة إ م ا أ ن تصدقه وبناء على ذلك ترجم، و إ م ا أ ن تكذبه وبناء على ذلك يجب عليها أ ن ترد لعانه ب أ ن تشهد أ ر ب ع شهادات بالله على أ ن ه كاذب في دعواه التي ادعاها عليها، وفي ا ل ش ه ا د ة ا ل خ ا م س ة تقول ل أ ن غضب الله عليها إ ن كان من الصادقين. وبعد ذلك يفرق ما بين الرجل وزوجته ف ر ق ة أ ب د ي ة لا ر ج ع ة بعدها، ولو أ ك ذ ب الرجل نفسه. وقد اختلف الفقهاء هل ا ل ف ر ق ة تكون بنفس اللعان أ م أ ن ه بعد اللعان يطلق الرجل زوجته، أ م أ ن ه يحتاج لتطليق القاضي، على ما سنذكره إ ن شاء الله من تفصيلات في هذا الموضوع. و ا ل أ ص ل في هذا ما تعرفونه من قول الله تعالى والذين يرمون أ ز و ا ج ه م ولم يكن لهم شهداء إ ل ا أ ن ف س ه م ف ش ه ا د ة أ ح د ه م أ ر ب ع شهادات بالله إ ن ه لمن الصادقين، وما ورد من ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ك ث ي ر ة في هذا الموضوع. فقد روى البخاري ومسلم رضي الله عنهما عن ابن شهاب الزهري أ ن سهل بن سعد الساعدي أ خ ب ر ه أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له يا عاصم أرأيت لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سل لي عن ذلك يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، أي لما في ذلك من هتك الأعراض وكشف الأستار وسؤال الرجل عما لم يقع معه، لأن عاصما لم يرى هذا وإنما كان يسأل عنه لصاحبه، فكره النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم لعويمر لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. فقال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فجاء عويمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأتي بها. فقال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الفقهاء في هذا دليل على أنه يجب أن يحضر عدد من الناس حالة اللعان كالزنا وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فقال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الفقهاء في هذا دليل على وقوع الطلقات الثلاث دفعة واحدة، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينهه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إيقاع الطلقات الثلاث دفعة واحدة. ولو كان طلاق الثلاث دفعة واحدة لا يقع لنهاه صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا العمل، ولذلك اتفق الفقهاء على أن طلاق الثلاث يقع ثلاثا لأنه وقع في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو معنا هنا في هذا الحديث الصحيح. وقد استدل بهذا الحديث من قال لأن الملاعنة وحدها لا توقع الفرقة بين الرجل والمرأة بل تحتاج إلى الطلاق، لأن عويمرا طلق امرأته ثلاثا بعد أن لعنها، فقالوا لو كان اللعان وحده يؤدي إلى الفسخ والفرقة لم احتاج عويمر إلى تطليقها ثلاثا. والذين قالوا بأن اللعان بنفسه يوقع الفرقة قالوا طلق عويمر زوجته بعد أن لاعن ظنا منه بأن اللعان ما يؤدي إلى الطلاق، ولذلك قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا، أي ما كان يظن أن اللعان وحده يؤدي إلى الفرقة، ولذلك قال كذبت عليها إن أمسكتها. كيف يمسكها إذا كان اللعان يؤدي إلى الفرقة؟ كيف يمسكها؟ فهو يظن أن اللعان ما يؤدي إلى الفرقة ولذلك طلقها ثلاثا. فقالوا تطليقه لها ثلاثا لم يكن لأن اللعان لا يوقع الفرقة، وإنما كان لأنه كان جاهلا لهذا الحكم. وفي رواية أخرى من الزيادة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروها فإن جاءت فيه أسحم أزعج عظيم الأليتين فلا أراه إلا قد صدق، يعني إذا جاء به يشبه الرجل الذي قذفها به عويمر فلا أراه إلا قد صدق، وإن جاء فيه أحمر كأنه وحرة فلا أراه إلا كاذبا. قال فجاءت فيه على النعت المكروه، أي أنه كان صادقا في قذفه إياه. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، وعندكم في الكتاب مكتوب بن سمحاء وشريك بن سحماء. عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهره؟ فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق ينتمس البينة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة وإلا حد في ظهره. فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل وأنزل عليه على النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه والذين يرمون أزواجهم، فقرأ حتى بلغ إن كان من الصادقين، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليها، فجاء هلال فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب. ولذلك قال الفقهاء كما سيأتي معنا يندب للقاضي أن يحرض كلا المتلاعنين على التوبة وأن يذكرهما عقاب الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني فشهد أي هلال ابن أمية فشهد هلال والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، لأنه هو يقذف وهي تقول إنها لم تزني، أحد منهما كاذب. إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ ثم قامت فشهدت. فلما كانت عند الخامسة، لما وصلت إلى كلمة الغضب، وقفوها وقالوا إنها موجبة، يعني ستوجب عليك غضب الله تعالى. قال ابن عباس فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع، أي وتعترف بالزنا وتنال الحد. ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أبصروها، فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك ابن سحماء، فجاءت به كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. ولكنه في كتاب الله إذا غدت اللعان هي ما يلزمها شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول هي شهدت وردت ملعنة زوجها، لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. واللعان لا يكون إلا إذا تقدمه قذف، إذا لم يتقدمه قذف فكيف يكون اللعان؟ لابد أن يدعي الرجل على زوجته بالزنا ولا يوجد معه شهداء. لو وجد معه شهداء وشهدوا فإنه لا يحتاج إلى اللعان، يجوز له أن يستعمل البينة ويجوز له أن يلاعن. ولكن خلفه في هذه الحالة ما يكون خلفا إذا وجدت معه البينة، وإنما يثبت على المرأة أنها زانية ولا تستطيع أن تدفع هذا عن نفسها. وإنما يحتاج الإنسان إلى اللعان إذا وجد المرأة زانية، وجدها تزني ولم يستطع أن يقيم عليها البينة، وبناء على ذلك فإنه يحتاج للعان. فاللعان لابد له من قذف. ولذلك قدم الفقهاء على أحكام اللعان وشروطه وكيفيته وما يترتب عليه من الأحكام، قدموا عليها مباحث القذف حتى نعلم متى يكون الإنسان قاذفا ومن هو الإنسان الذي يقذف. هل كل إنسان يتهم بالزنا يكون مقذوفا؟ وما هي الأحكام التي ترتب على القذف؟ وهل القذف حق للآدمي أم حق لله سبحانه وتعالى؟ فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى بعد أن عنون في كتاب اللعان، قال يسبقه قذف، لأنه لا يكون لعان إلا إذا كان هناك قذف، وإلا ما يحتاج الإنسان إلى اللعان. ويلاعن يدرى الحد عن نفسه ولينفي الولد الذي يمكن أن يلحقه نسبه. فقال يسبقه قذف. ما هو القذف؟ قال القذف له ألفاظ، هناك ألفاظ صريحة إذا نطق بها الإنسان تعتبر قذفا ولا يحتاج لنية، وهناك ألفاظ من قبيل الكناية إذا تلفظ بها الإنسان تعتبر قذفا إذا نوى بها القذف، وهناك ألفاظ ليست صريحة وليست كناية، فإذا تلفظ بها الإنسان لا تعتبر قذفا ولو نوى بها القذف ولو نوى بها القذف. فقال صريحه الزنا، كقوله لرجل أو امرأة زنيت أو زنيت، هذا قذف صريح. عند ذلك يطالب إما بالبينة وإلا ينال الحد، إما أن يأتي بالبينة وإلا أقيم عليه الحد. واللعان لا يكون إلا في الزوج، الزوج له مخرج، إن قذف إما أن يأخذ الحد وإما أن يلاعن، قد يلاعن وهو كافر، ما علينا، يتحمل غضب الله تعالى ويتحمل سخط الله تعالى، فنقضي بما قضى الله تعالى في كتابه. لكن الأجنبي إذا قذف ليس له مخرج، هو مخير بين أمرين، إما أن يثبت كلامه بالبينة وعند ذلك لا يحد وإنما يقام الحد على الزاني، وإلا فلا بد أن يقام عليه الحد على ما سنذكره. فقوله لرجل أو امرأة زنيت أو زنيت أو يا زاني يا زانية، ما قاله زنيت أو زنيت وإنما وصفه بالزنا، قال يا زاني أو يا زانية، ناداه بوصف الزاني بوصف الزانية، قال هذا أيضا من الصريح. ولو قال له ما قال له يا زاني أو يا زانية، وإنما ذكر الفعل. كان قال للرجل أولجت حشفتك في فرج محرم، هذا قذف للزينة في فرج محرم يصفه بهذا الوصف، الرمي بإلاج حشفة في فرج مع وصفه بتحريم. أما لو قالوا أولجت حشفتك في فرج، هذا ما يعتبر قذفا، لأنه من المحتمل أن يريد بذلك زوجته، أو أن يريد بذلك أمته، أو أن يريد بذلك وقع شبهة، يعني كله محتمل فلا يعتبر قذفا. لكنه إذا وصفه بالتحريم، الرمي بإلاج حشفة في فرج مع وصفه بتحريم أو دبور، يعني فرج أو دبور، يعتبران من قبيل الصريح. قال: وهناك كلمات تحتمل معنى الزنا وتحتمل معنى آخر، يمكن أن تستعمل في معنى آخر، كقول إنسان لآخر: زنأت في الجبل. زنأت تأتي بمعنى زنيت، فيا ترى هل مراده زنأت يعني صعدت في الجبل، أم مراده زنأت في الجبل يعني زنيت في الجبل؟ الكلمة محتملة لكلا المعنيين. قال: فإذا قال له زنأت في الجبل فهذه كناية، فإذا نوى بذلك الزنا ومراد بذلك أن يعيره في هذا العمل، يتهمه بالزنا ويعيره به، فهذا قذف. وإذا لم ينوي هذا فإنه لا يعتبر قذفا، لأن الكلمة تستعمل أيضا في معنى الصعود، ولذلك لا نستطيع أن نحملها على معنى القذف وإن كانت محية فيه. قال: وكذلك إذا قاله له زنأت، ما قاله في الجبل، فاحتمل أن يقول المراد به زنأت في الجبل، يعني ما ذكر في الجبل هو، ولكن قال زنأت، لكن هذه الكلمة عادة تستعمل في الصعود في الجبل، فقال له زنأت ومراده يعني صعدت في الجبل، قال: ما نستطيع أن نعتبرها أيضا صريحة، وإنما هي كناية. أما لو قال له زنيت في الجبل، مش قال له زنأت في الجبل، زنأت زنى يستعمل بمعنى الصعود وبمعنى الزنا، أما قالوا زنيت في الجبل فهذا يعتبر من قبيل الصريح، لأنه يريد بذلك أنه زنى في المكان الذي هو الجبل، ولا يستعمل زنيت بمعنى صعدت. زنأت في الجبل كلمة موحية تستعمل في الصعود وتستعمل في غيره، أما زنيت وإن ذكر كلمة الجبل لا نستطيع أن نحملها على معنى الصعود، لأنها لا تستعمل بمعنى الصعود. وأما قوله لآخر: يا فاجر يا فاسق، أو أن يقول للمرأة يا خبيثة، أو أن يقول لها أنت تحبين الخلوة، أو أن يقول لقرشي، معروف لأنه قرشي يقول له يا نبطي، وأن يقول لزوجته لم أجدك عذراء، قال: هذه العبارات كلها من قبيل الكناية في القدر، ليست صريحة في القذف. أما بالنسبة للكلمات السابقة: يا فاجر يا فاسق، الفجور قد يكون بالزنا وقد يكون بغيره، والفسق قد يكون بالزنا وقد يكون بغيره، والخبر للمرأة، أو أنت تحبين الخلوة، ما في مانع تحب الخلوة، الخلوة قد يكون معها زنا وقد يكون معها زنا. وأما قوله للقرشي يا نبطي، كأنه اتهم، يقول له: أنت تزعم أنك قرشي، أبوك قرشي، لكنك لست من ذلك الأبي، هذا معنى الكلام، لأنه لو كان من أبيه لانتسب إلى أبيه ولما قال له يا نبطي، فإذا قال هذه الكلمة قال فهي كناية عن القذف، كأنه قاله إن أمه قد زنت بغير أبيه من الأنباط، ولذلك لم يعد من أنفس قريش، وإنما هو ينسب إليها نسبة. فقوله لقرشي يا نبطي، أو قوله لزوجته لم أجدك عذراء، لم أجدك عذراء ما في مانع، يحتمل أن تكون البكارة قد ذهبت بسبب الزنا، ويحتمل أن تكون البكارة قد ذهبت بسقطة أو قفزة أو مرض، وبالكبر حتى العنوسة قد تذهب بالبكارة، فهذا ليس صريحا في القذف ولكنه كناية، فإذا نوى به القذف فإنه يصير قاذفا، وإذا لم ينوي به القذف فإنه ما يعتبر قذفا، إذن لابد من وجود أمنية مثل هذه الكلمات. لكن حينما يتكلم بهذا الكلام لابد للذي وجه إليه هذا الخطاب أن يطالب بحقه. نحن عندنا هذا البحث يا جماعة، بحث القذف من أعظم المباحث التي يجب علينا أن نفخر بها، نفخر بها لأن الإسلام جعل للإنسان حصانة، هذه الحصانة التي تعطى اليوم لبعض الناس دون بعض ما يعرفها الإسلام، فما عندنا وزير أو نائب أو إنسان معصوم، ولا عندنا إنسان عنده حصانة في الإسلام، كل إنسان يسأل عن عمله. وأبو بكر الصديق وأصغر عبد من عبيد المسلمين سواء في الحقوق والواجبات، كلاهما سواء، لا شك أن له مزية وله فضيلة، لكن بالواجبات والتكاليف هما سواء. ولو اعتدى أبو بكر على سفل صغير لاقتصف من أبي بكر وهو قائد من كبار ما يحتاج للمديح. ولو أن عمر بن الخطاب قد اعتدى على إنسان ولو كان أصغر إنسان في الإسلام لاقتص منه كما يقتص من أي إنسان في الدنيا، وهو الذي استل كسرى وقيصر من عرشيهما. نحن المسلمين ما عندنا تمييز عنصري، ولا عندنا ترتيب طبقي، ولا عندنا أناس لهم آلة معينة لا يسأل عما يفعل. هذه من صفات الله تعالى، هذه من صفات الله تعالى. حتى نبينا عليه الصلاة والسلام كان يطالب أصحابه من كان له عنده حق فليطالب به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلنا نعرف هذا. وزبل ابن الأيهم لما جاء مسلما في عهد عمر بن الخطاب وكان يطوف بالبيت، فوطئ على ردائه رجل أعرابي، فالتفت إليه زبلة ولطمه وكان ملكا، فذهب الأعرابي إلى عمر بن الخطاب وقاله يا أمير المؤمنين لقد لطمني زبلة وأنا حول البيت. فاستدعاه عمر قال إما أن ترضيه وإلا أخذته منك. قال يا أمير المؤمنين أنا ملك وهو سوق. قال دعك من هذا، لقد سوى بينكم الإسلام، هذا عند الكفرة، إحنا مسلمين ملك وسوق سوى في الحقوق والواجبات. نعم هذا مكلف، تجب طاعته، يجب احترامه، أمرنا الله بهذا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لا مانع من هذا، الاحترام واجب لا بد منه. لكن يقول الله أنا متميز عنك بالآدمية، كلاهما نزل من أب وأم، كلاهما عبد لله تعالى. قال إما أن ترضيه وإما أن أصيده منه. قال يا أمير المؤمنين أنا ملك وهو سوق، قد عنك هذا، كررها عليه ثلاثا. وعمر يقول له إما أن ترضيه وإما أن أصيده منه. قال دعني أنظر في شأن هذه الليلة. فلما جن عليه الليل هرب من المدينة والتحق ببلاد الروم وتنصر، ولسنا آسفين عليه غير ما توفن عليه، إن ذهب فقد دخل في دين الله الملايين وبقي دين الله ليوم القيامة. جبل ذهب بكفره وبقي إسلامه شامخا يفخر بمثل هذه المعاني التي يتفاخر بها يتغنى بها بنو الإنسانية اليوم ولا يجدونها، أي موجود اليوم في العالم بأسره، لأن الإسلام قد عجب عن الواقع. ومع الأسف هذا وجد في عهد الخلفاء الراشدين، ما وجد في غيرهم، ليس بسبب الإسلام وإنما بسبب انحراف الناس عن الإسلام. ولما تسابق عمرو بن العاص مع القبطي ابن عمرو بن العاص وسبقه القبطي ضربه وقال له أتسبقني وأنا ابن الأكرمين، فما كان من القبطي إلا أن ذهب إلى عمر بن الخطاب، فاستدعى عمر عمرو بن العاص وابنه وقال القبطي قم أضرب ابن الأكرمين، فقام القبطي وضرب ابن الأكرمين أخذ بحقه، فقال أضرب قلعة أبيه، فوالله ما ضربك إلا بسلطان أبي. قال لا يا أمير المؤمنين أنا أخذت حقي. هكذا أقام الإسلام العدالة بين الناس، وكل مسلم عنده حصانة. كلامنا على الحصانة، حصانة ما في عندنا، وزير له حصانة، نائب له حصانة، موظف كبير له حصانة، ما عندنا حصانة لكل مسلم. كل مسلم عنده حصانة في كرامته وفي شرفه، بحيث لو اعتدي على هذه الكرامة لابد أن يقام الحد على المعتدي عليها. فإذا ما قذف إنسان إنسانا قال له يا زاني، هذه كلمة كبيرة عندنا نحن المسلمين، سواء قيلت مزحا أم قيلت جدا، من حق هذا الرجل أن يذهب إلى القضاء وأن يطالب بالحصانة. أنا أريد لي حصانة، أنا أطالب بحقي الشرعي الذي منحني الشارع إياه. يأتي هذا الرجل به القاضي، إما أن يقيم البينة على ما قال وإما أن يحد حد القاضي. هذه الحصانة يتمتع بها الإنسان ما دام عفيفا، ما دام كريما. فإذا أسقط حصانته قال أنا والله يعني ارتكب الفاحشة، أسقطت حصانته خلاص، ما عاد في أمل بالحصانة. فإذا قال إنسان يا زاني ولو تاب ما يعتبر قاذفا. إذن الحصانة حق لكل إنسان في المجتمع، وليس فقط في أمر الزنا، لكن الشارع رتب على هذا حدا، لأنه أمر عظيم. وهل هناك أعظم من أن تنتهك حرمة الإنسان في عرضه؟ ما في أعظم من هذا. هل هناك أعظم من أن يكون الإنسان زانيا أو أن يصف بالزنا؟ ما يوجد أعظم من هذا عند المسلمين، ولذلك جعل الإسلام عليه حدا. وأما الحصانة فعندنا مال المسلمين عنده حصانة، ودم المسلم عنده حصانة، والأصل في الإنسان أنه بريء حتى يتهم. الأصل في الناس البراءة، الأصل في الجنة البراءة، ولا نثبت على إنسان حقا إلا بواسطة البينة. فعندنا لكل مسلم حصانة، لا يجوز الاعتداء على مال الإنسان، ولا على عرضه، ولا على شرفه، ولا على ماله، ولا على أي شيء مما يمت إلى هذا الإنسان بصلة. ما يعتدى على الإنسان بأي أمر من الأمور. ولذلك كان الإنسان في الدولة الإسلامية يعيش آمنا مطمئنا، ما يخشى شيئا أبدا، لأن الله تعالى جعل له حصانة. فلما عزب الإسلام عن المجتمع، وعزب الإسلام عن الحكم، وانقلب الحكم إلى ملكية وملكية تتوارى، وصار الناس يقومون باسم الإسلام ولكنهم ما يطبقون حقيقة الإسلام، بدأت المظالم تقع الأمة منذ زمن بعيد جدا. والآن العالم كله بأسره يموج بالمظالم والمفاسد. وهذه المعاني التي نقرأها في الإسلام يعني معاني تكاد تكون خيالية، ما طبقت إلا في عصور المسلمين، وعندما كان الإسلام مسيطرا وحاكما على جميع أوساط المجتمع، من أصغر إنسان فيه إلى أكبر قائد في الأمة. فموضوع الخلف هنا من المواضيع التي نفخر بها نحن المسلمين. الإسلام جعل الإنسان حصانة، ورتب على الاعتداء على هذه الحصانة حدا. وأنتم تعرفوا أن الحد ما يرتب إلا على الأمور الكبيرة، ولذلك عندما تكلم العلماء على الكبائر، إيش هو ضابط الكبيرة؟ هل الكبيرة هي ما يذكر فقط في نص الحديث؟ أم الكبيرة كل ما ترتب عليه وعيد وتهديد؟ أم الكبيرة ما ورد فيه حد؟ ضوابط كثيرة للكبيرة، من جملتها قالوا الكبيرة ما ورد فيه حد، يعني أن القذف من الكبائر، اعتداء على أمر مهم أو جانب مهم من جوانب حياة الإنسان ألا وهو شرفه. فرتب عليه الإسلام حدا ليبين على أن هذا الأمر أمر خطير يجب علينا أن نتنبه له. فإذا قال الرجل هذه الكلمات التي ذكرناها الكنايات، طيب نحن إيش عرفنا؟ الأصل فيها يعني تستعمل في هذا المعنى وتستعمل في هذا المعنى، فكيف سنعرف أن الرجل قصد معنى الزنا أم قصد المعنى الآخر؟ قال نستدعي الرجل، من حق المقذوف أن يذهب إلى القضاء ويقول للقاضي أنا أطالب بحق، أنا عندي حصانة إسلامية وهذا فلان اعتدى علي. يستدعي القاضي، كل هذه الكلمات تستعمل في الزنا، فأنت إيش أردت بها؟ فيقول هذا الرجل أقر وأراد، قال أردت بها الزنا. عند ذلك يقام عليه حد القاضي ويجلد 80 جلدة. وأما إذا قال والله أنا ما أردت هذا، تقول احلف يمين أنك ما أردت معنى الزنا وإنما أردت المعنى الآخر، فإذا حلف يمينا فإنه تبرأ ساحته. ولذلك قال فإن أنكر إرادة قذف صدق لكن بيمينه، ليس بمجرد قوله ما أردت يصدق، بل لابد له من اليمين حتى يقيم البينة على أنه ما أراد بما قال القذف وإنما أراد بما قال المعنى الآخر. قال وهناك كلمات ليست من قبيل الكناية وليست من قبيل الصريح. قال تقول الإنسان في آخر يا ابن الحلال، قال له أما أنا فلست بزان، أخذ يقول الزميلي أما أنا فلست بزان، يعني كأن هذا الكلام يعني فيه إيحاء معنى آخر تعريض. وما شابه هذا من الكلام، قال هذا ليس قذفا لا صريحا ولا كناية، وإنما هو تعريض حتى ولو نوى به القذف ما يكون قذفا، لأن النية إنما تؤثر وتعتبر في الكلمات التي قد تستعمل في معنى الزنا، لكن تعتبر الكلمة لا تستعمل في هذا المعنى نهائيا. ولو نواها ما نستطيع أن ننقل الكلمة عن موضوعها اللغوي أو العرفي إلى معنى آخر، ولذلك نبقيها على معناها. أما إذا قال له عكس المسألة، ما قال له يا زاني، قال له زنيت بك، هكذا قال له. قال ما في معنى، هذا إقرار منه بالزنا، نجيبه ونقيم عليه الحد. ما قال هذا، ويبقى الرجل الثاني المتهم كما هو بحصانته وبكرامته. إذا ادعى قال هذا كذاب نقيمه، أنت قلت هذا خلاص نقيم عليك الحد، إن كان متزوجا رجمنا، وإن كان بكرا جلد له 100 جلدة. ويبقى الرجل الذي اتهم أو الذي قيل له هذا الكلام بكامل كرامته وحصانته، ما يؤثر فيه شيء أبدا. وكثير من الناس من يقول هذا فجورا، كثير من الناس يقول هذا فجورا، فلو أعطي الناس بدعاويهم لادعى ناس دماء ناسهم وأموالهم، ولذلك لا يعطون. قال وقوله زنيت بك إقرار بزنا، وبنفس الوقت قذف، إقرار بالزنا وقذف. هذا الرجل إن صدقه خلاص يقام الحد على القائل ويقام الحد على المقول له، وإن كذبه حد القائل حدين، الحد الأول لأنه أقر بالزنا، والحد الثاني أنه قاذف، قال فلان إنك زاني وهو ليس بزان. فإن كان غير متزوج يجلد 80 جلدة بحد القذف وبئة جلدة بحد الزنا، وإن كان متزوجا فلا بد من إقامة حد القذف وبعد ذلك يقام عليه حد الزنا. ولو قال الرجل لزوجته يا زانية، هذا قذف الآن. فقالت المرأة في جوابها لزوجها زنيت بك أو أنت أزنى مني، هكذا قالت له. قال فهو قاذف، هو قاذف لأنه قال لها يا زانية. وأما هي قال ما تعتبر قاذفة، وإنما تعتبر كانية قائلة كلمة ليست صريحة في القذف، وإنما هي جناية. قال لأن قولها الأول فقالت زنيت بك يحتمل نفي الزنا، أي لم أفعل كما لم تفعل. قال وهذا مستعمل في العرف، يعني تقول قالت زنيت بك، يعني إذا كنت أنت زنيت فأنا زنيت، أنت لم تزني يعني أنا لمت، يحتمل هذا المعنى. قال ومما هو مستعمل في العرف يقال الإنسان يقول لآخر تغديت، يقول أنت ما هو متغدي، يقول لا تغديت معك، يعني أنت لست حتى الآن ما تغديت، كيف أنا بيتغدى؟ إن كنت أنت تغديت أنا أتغديت. فهو قال لها يا زانية، فقالت له زنيت بك. قال هذا بالنسبة له يعتبر قذف صريح، وأما بالنسبة له يعتبر كناية. وأما قولها الثاني قالت له أنت أزنى مني، قال يحتمل إرادة ما وطئني غيره، فإن كنت زانية فأنت أزنى مني، وبناء على ذلك ما نعتبره صريحا وإنما نعتبره كناية. فإن أرادت به القذف صارت قاذفة لزوجها، وإلا فلا تعتبر قاذفة. قال لكنها لو قالت زنيت وأنت أزنى مني، قال عند ذلك تعتبر مقرة على نفسها بأنها زانية، وبنفس الوقت قاذفة لزوجها، ولأنها قالت له أنت أزنى مني، يعني أنا فعلت وأنت فعلت هذا الفعل وتفعله أكثر مما أفعله أنا. ما عاد نستطيع أن نحتمل أن نوجد لها المبررات التي أوجدتها في البقرة السابقة، لأن هنا أقرت بالزنا، ما عاد في مجال الاحتمال الآخر. فقالت له زنيت وأنت أزنى مني، فبهذه الحالة تعتبر مقرة وفي نفس الوقت قاذفة لزوجها قذفا صريحا. والفقهاء كما ترون يكررون هذه العبارات أو يغايرون بينها أو يذكرون هذه الصور المتعددة فيما ذكرت لكم مرارا، ودائما نذكره لأنها من الأمور الخطيرة، من الأمور الخطيرة التي تعتبر هدرا لكرامة الإنسان المؤمن. وبناء على ذلك يذكر الفقهاء كثيرا من الألفاظ التي ربما تقال لا يدري صاحبها ما معناها أو ما مؤداها، فيتنبه لهذه الكلمات التي قد تصدر منه. قال وقول الرجل لغيره زنى فرجك أو زنى ذكرك، قال فإنه قذف، أو زنى قبلك أو زنى دبرك، فإنه يعتبر قذفا. وأما لو قال له فذكر آلة الزنا أو مكان الزنا، وإنما قال له زنت يدك أو زنت عينك، أو قال لولده لست مني أو لست ابني، قال فإن هذه تعتبر كناية، فإن قصد القذف كان قاذفا وإلا فلا. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العينان تزنيان وزناهما النظر. وعدد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمورا أخرى، فمعنى ذلك أن الزنا قد يكون زنا الفرج وقد يكون زنا المعصية، فالأذنان تزنيان وزناهما السمع، واليدان تبطشان وتزنيان وزناهما البطش يعني البطش بالحرام. نعم، قال فهذا كله يعتبر من قبيل الكناية، فإذا أراد به القذف صار قاذفا وإلا فلا يعتبر قاذفا. فإذا قذف الإنسان لابد أن ينال الحد، ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله ويحد قاذف محصن، يحد القاذف. لكن إذا قذف من؟ قال إذا قذف المحصن. من هو المحصن؟ سيذكر لنا الآن أوصافه. هذه الحصانة، هذه الحصانة لا تعطى لكل إنسان إلا إذا أسقطها عن نفسه، لكن كل إنسان يعني من المؤمنين. وأما ما سوى المؤمنين فله أحكام خاصة سنذكره الآن، فيحد قاذف محصن. وأما غير المحصن أيضا سنعرف من هو الإنسان الذي لا يكون محصنا. فإذا قذفه الإنسان قال ما يحد، يحد الإنسان إذا قذف إنسانا محصنا، وأما إذا قذف غير محصن فإنه يعذر. من هو المحصن؟ قال المحصن مكلف. فالصبي ليس مكلفا، مكلف حر، فإذا كان عبدا فلا يعتبر محصنا. مكلف حر مسلم، فإذا كان كافرا فلا يعتبر محصنا. وليس كل مسلم يعتبر محصنا عند وادي الحصانة، قال وإنما يعتبر إذا كان عفيفا ما سبق له أن زنى، عفيف عن وطء يحد به، عفيف عن وطء يحد به. مكلف حر مسلم عفيف. طيب متى تذهب العفة؟ قال وتبطل العفة بوطء محرم مملوكة على المذهب. إذا وطئ محرما مملوكة فإنه تسقط عفته، وإذا وطئ محرمه معنى ذلك أنه يطأ غيرها من باب أولى. وأما إذا وطئ زوجته ولو كان يحرم عليه وطئها، كأن كانت معتدة في عدة شبهة، أو وطئ أمة ولده، أو وطئ منكوحته زوجته التي تزوجها بلا ولي أو بلا شهود، مش بلا ولي وشهود، بلا ولي أو بلا شهود، فإن هذه الأمور لا تعتبر مسقطة للعفة. أنا لا نقرأ هذا الكلام بسرعة بشكل مجمل، وإن شاء الله في الدرس القادم نفصل الموضوع تفصيلا كاملا. إذن فمن شرط الإنسان حتى يعذر قاذفه أن يكون محصنا، والإحصان يكون بالتكليف والحرية والإسلام والعفة. تسقط العفة بأن يرتكب الإنسان بشكل إجمالي أن يفعل الإنسان الفاحشة، فإذا فعلها فقد سقطت حصانته وصار قاذفه يستحق التعذير ولا يستحق الحد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.